اعترف لعنيكي ولا اللي بينا راح ولا اعترف لعنيكي ولا اللي بينا راح ولا اسمعيني اديني فرصة قلبي باقي عليك لسه اسمعيني اديني فرصة قلبي باقي عليك لسه قلبي اللي يا ما حلمت بيه ليه ناوية ليه تدوقي طعم المذلة ذكرياتي اللي في حياتي كلها وياكي بنتي فجأة هانت تضحياتي وانتي أكتر من حبيبتي ذكرياتي اللي في حياتي كلها وياكي بنتي فجأة هانت تضحياتي وانتي أكتر من حبيبتي محتاجة دلة أعترف لعليكي ولا حبي مش محتاجة دلة أعترف لعليكي ولا قلبي اللي يا ما حلمت بيه ليه ناوية ليه تدوقي طعم المذلة قلبي عليكي خايف وانتي بتحطي النهاية لو قلت انا برضو اسف سكيتي دموعي كفاية لسه قلبي عليكي خايف وانتي بتحطي النهاية لو قلت انا برضو اسف سكيتي دموعي كفاية سامحيني يلا اعترف لعليكي ولا يجرحي سامحيني يلا اعترف لعليكي ولا قلبي اللي يا ما حلمت بيه ليه ناوية ليه تدوقي طعم المذلة اعترف لعنيكي ولا اللي بينا راح ولا اعترف لعنيكي ولا اللي بينا راح ولا اسمعيني اديني فرصة قلبي باقي عليك لسه اسمعيني اديني فرصة قلبي باقي عليك لسه قلبي اللي ليه ناوية ليه تدوقي طعم المذلة